أحيانا في قوله المهيمن الأمين، أي أن القرآن ناقل أمين لكل ما يحتاجه العباد مما كان في الكتب السابقة، فكل ما يحتاجه العباد مما في كتب السابقة فالقرآن أمين في النقل، أمين في قصة في نقل قصة موسى وإبراهيم وعيسى وما حصل لبني إسرائيل أو ما حصل منهم، فلا يمكن أن يأتي القرآن بشيء حصل من بني إسرائيل أو معهم أو غيرهم أو قبلهم من الأنبياء وهو غير صحيح. كذلك أيضا هو مهيمن، فكل ما يحتاجه العباد من الأحكام التي لم تنسخ وأرادها الله جل وعلا مما وجد في الكتب السابقة القرآن أتى بها، وإلا أن القرآن مهيمن شامل، وأيضا فيه أكثر مما في الكتب السابقة. يعني لما ننظر إلى الأصول التي جاء الأنبياء بها القرآن هي موجودة فيه، كلام على التوحيد والعقائد وما يحتاج العباد في وصف الرب جل وعلا هو موجود في القرآن. أما تفاصيل الشرائع فهو أفاض في الشرائع التي تجب على المسلمين.